بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، درس اليوم شرح لسورة الإخلاص التي هي من 4 آيات قصيرة، نقرأها في صلواتنا معظم الأحيان لكن لا ندرك أسرارها ولا الكنوز التي تحملها. قد يكون السبب هو التفسير الذي وصل إلينا عبر النقل. فقبل أن نبدأ في شرحنا ولكي نكون منصفين وكالعادة، نسرد بعض التفسيرات الشائعة بين أهل العلم ثم ندخل في شرحنا للسورة. كما سترون، كل التفسيرات الموجودة تدور حول محور واحد. الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد. سبب نزول هذه السورة أن قريش قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أنسب لنا ربك، أعطنا نسبه، والله تعالى لم يلد ولم يولد جل جلاله، أعطنا نسبه. فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد، واحد لا ثاني له. طبعا قوله تعالى قل هو الله أحد يعني لا ثاني له ولا مشابه له في صفاته، ولا مشابه له في أسمائه، ولا مشابه له في أفعاله، لا مشابه له في عرشه، لا مشابه له في علمه. قل هو الله، قل هو الله أحد يعني واحد، ما في إله غيره. الله الصمد، هذه أيضا صفة من صفات الله تعالى أنه صمد. يقولون الصمد هو الذي لا يحتاج إلى طعام ولا شراب جل جلاله. وقيل إن الصمد هو الذي يصمد للخلائق لقضاء حاجاتهم. كما تلاحظون حسب هذا التفسير، فالسورة محورها التوحيد وإنكار الشرك، وهذا وارد تقريبا في أغلب السور، ولم تأتي بأمر جديد يميزها عن باقي السور من خلال هذا التفسير. قال بعضهم لأن الله عز وجل ذكر فيها كلمات لم يذكرها في غيرها من السور كالأحد والصمد، فهذه تميزها عن باقي السور، لذلك فهي ثلث القرآن كما أجمع السواد الأعظم فيما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم ليس الكلمة أو النطق بها، الكلمات الحروف اللي نجمعها هي فقط أصوات، إذا لم تعني شيء لنا، إذا لم نفهم معناها فلا فائدة لها. يعني يمكن تسمع ضفدعة أو حشرة تخشخش لكن أنت لا تفهم ما توحي إليه، فلا يهمك يعني قيمة الأصوات. إنما القرآن القرآن الكريم لسان عربي مبين، أي بمعنى كل كلمة لها معنى خاص بها، والقيمة هي في المعنى وليس في الكلمة، في المعنى. لكن مما نستوعبه من التفسير فهي لم تأتي بشيء جديد يميزها عن باقي السور، كما نلاحظ لم تأتي فقط التوحيد. لو نظرنا إلى سورة المؤمنون من باب التوحيد فإنها لا تعدل ثلث أرباع القرآن لما جاءت فيه من التوحيد، آيات التوحيد. فقط الثلاث الأخيرة من سورة المؤمنين فهذه ربما تعدل ثلث القرآن. يقول الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه آية من آيات التوحيد وإنكار الإشراك، إلى غيرها من الصور من الآيات اللي جاءت في صور عدة. فما الذي يجعل سورة الإخلاص بتفسيرها كسورة تدعو للتوحيد أنها مميزة عن باقي السور؟ التفسير لم يميزها عن ما ورد في السور الأخرى تماما. لماذا لا نعطي فرصة للعقل فنجمع بين العقل والنقل ثم نحكم؟ نبدأ بكلمة قل قالوا إنه قل جاءت في أول السورة قل يا محمد أيها الرسول قل للمؤمنين قل للناس، فقد جاء في القرآن قل أتلو أذكر اقرأ بلغ نبئ بشر أنذر، كل هذه العبارات تدل على شيء واحد، والله عز وجل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ القرآن كله ليس فقط هذه الآية، فلماذا يقول قل إذا كانت بهذه البساطة؟ يعني قال الله عز وجل في القرآن كله إنه لقول فصل، القرآن كله قول، قول فصل، هذا بلاغ للناس كل بلاغ، واتلو ما أوحي إليك من ربك هذا كله تلاوة، يعني ما حكمة كلمة قل في بعض الآيات وخصوصا في قل هو الله أحد جاءت في أول الآية. إذا بحثنا في سورة في كل القرآن الكريم توظيف كلمة قل كل مرة يوظفها القرآن لمخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي من أجل تصحيح مفهوم وارد بين الناس، شيء إما خاطئ أو ناقص، ليس بالضرورة خاطئ إنما ناقص، فالرسول فالله عز وجل يوظف كلمة قل يصححها للناس، يصحح تلك العبارات أو تلك الفكرة فقط، يعني فيريد انتباه الناس لتلك الفكرة فقط فيقول له قل. وإذا لاحظت بحثت عن القرآن كله، هذه قاعدة في القرآن كله، يعني ليس لدينا الوقت، يعني فيها الوقت ضيق في هذا الدرس، فكل آية جاءت فيها قل بدون استثناء القرآن كله جاءت لتصحيح مفهوم وارد بين الناس. نأخذ مثال، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفة أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. فجاءت آيات أيضا لتساؤلات كما قلت، إما لاستفسار أخطاء أو أشياء ناقصة مفهومات ناقصة عنهم، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم منه من ما أنفقتم من خير فللوالدين. طبعا الناس كلها تعرف كيف تنفق الأموال، يعني لا تحتاج إلى دين لكي تعرف كيف تنفق أموالك مع الفقراء مساكين أو هدايا، كل الناس تعرف، إنما كان عندهم اختلاط في مفهوم كيف ينفقون الصدقات والأموال. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، طبعا هون الشهر الحرام شهر مبارك وشهر حرام يعني اسما على مسمى، فهم يستفسرون بهذا الشهر القتال فيه. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ويسألونك عن المحيط، ويسألونك عن اليتامى، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إلى آخره في كل الآيات كما أخذنا أمثلة، دائما تصحيح مفهوم خاطئ أو ناقص وارد بين الناس. إذا ما الذي جاءت به هذه السورة، ما الذي جاءت به قل فيها أول هذه السورة وسورة المعوذتين، سورة المعوذتين لتصحيح ما هو وارد بين الناس، خصوصا أنه جاءت في أول السورة ليس هناك فكرة قبلها. إذن نمر إلى هو من الضمائر المنفصلة أو ذات إشارة، نقول أنا للمتكلم وأنت للمخاطب، وهو للغائب، هو ضمير منفصل، هو طبعا ضمير منفصل مرفوع للغائب المنفرد والمذكر. كثير من يستعمل العرب تستعمل الهو يعني بمعناها الحفرة بعيدة العمق، يعني القعر بعيد، وتستعمل الهو أيضا أو ما نستعمله اليوم الهواء، لكن كانت أصلا الهو بالتاء يعني الجو بين السماء والأرض، الجو بين السماء والأرض، يعني كي يستعملوا هذا اللفظ. يحير كيف قريش كانت تؤمن بالله والملائكة والشفاعة ولا تؤمن بالبعث واليوم الآخر، الله والملائكة والشفاعة من علم الغيب فتؤمن بهم، والبعث واليوم الآخر أظهر من علم الغيب ولا يؤمنون به، ما السبب؟ فقريش كانت تعرف ذات الله بالغائب وأنه في السماء عالم الغيب، عالم الغيب، وأن الحاضر عالم الشهادة، كل ما في الأرض ملموس كلمس الحجر فهو بعالم الشهادة، لهذا يجسدون آلهتهم من جنس الحجر فقط، من جنس الحجر فقط، لا يستعملون أي مادة أخرى إلا الحجر. وما جاء في التاريخ والروايات أنه العزة كانت شجرة، والرسول صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد ليقطعها، وخالد بن الوليد لما وصل إليها أراد قطعها خرجت منها يعني شيطانة حبشية فقتلها، ورجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال تلك الحبشية أو العزة لن تعبد بعد اليوم. يعني قصص خرافية ليس لها أي معنى، غير موجودة أبدا، خرافية. دائما آلهة قريش حجر، فاللات هي فقط متوازي المستطيلات، صخرة طويلة متوازي المستطيلات فقط، والهبل هو فقط يعني تمثال كان لرجل بشع بسيط جدا في النحت، يدي مقطوعتين وبسيط جدا، بسيط جدا في النحت، لأن الهدف هو ليس تجسيد يعني شكل معين، إنما هو فقط الحجر هو الهدف منه، الهدف منه صخرة الحجر اللمس. ويقول الله عز وجل وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فكما تلاحظوا هذا أرادوا أن يحادوا الله عز وجل وأن يجادلوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا إذا كان هذا الدين من عندك، هذا القرآن من عندك، فاطلب من الله من ربك اللي هو في عالم الغيب في السماء أن ينزل علينا شيء ملموس، حجارة اللي هي علامة اللمس هي الحجارة من السماء. وكما تعلمون أنه وقعت حادثة من قبل الإسلام بسنوات، حيث أنه هنا قوم أرادوا أن يمكروا مكرا ومكر الله، وجاءوا بفيلة وأرادوا أن يهدموا الكعبة، فلما اقتربوا من مكة على أعين من قريش قام الله عز وجل بعث طيور ترمي عليهم حجارة، طيور ترمي عليهم حجارة فقضي عليهم. هذه لم تكن صدفة، كان الله عز وجل ممكن أن يخسف بهم الأرض أو أن تأتيهم صاعقة، إلا أن الله عز وجل اختار الحجر من السماء لكن عبر الطيور كآية لقريش. هناك درس عندنا درس في سورة الفيل نشرح فيها ما هو الكيد، ما هو الغرض، ما هو الهدف اللي جعل هؤلاء القوم يهدمون الكعبة. طبعا ما جاء في التاريخ بداية والنهاية لابن كثير عن قصة الكنيسة التي دنسها أحد العرب، وأنه أراد الناس أن تحجها وتحج في هذا بدلا من مكة، هذه فقط قصة خرافية أنا غير حقيقية، ملء للفراغ في التاريخ. نعود. قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهم يشركون بالله عز وجل رب السماء ورب الأرض، لكن رب السماء ليس له علاقة برب الأرض، غريب سبحان الله. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. عندهم مشكلة في الربط بين العالم الغيب وعالم الشهادة. قال الله عز وجل ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. فلمسوه بأيديهم يريدون لمس آية، آية يلمسوها، مسألة لمس. فلهذا لا يستطيعون الربط بين الأرض والسماء، فلهذا يقومون يعني بتجسيد الأصنام. فكل صنم عند قريش يرمز إلى صفة ويسمى بها، ومنهم من يرمز إلى صفات الملائكة الإناء اللات العزة مناة. يقول الله عز وجل إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. فالحجارة هي أصل، هي صلة وصل بين الحاضر الملموس والغائب اللي هو في السماء ويسمى الله، يسمونها الله. والأجساد الحجرية اللي هي الأصنام تجسد أولاة الشفاعة التي هي من جنس الجن الغير الملموس الملائكة. الجن ليس من جن، ليس من جنس إبليس، لا بل الجنس الخفي، الجن معناها الجنس الخفي، يتقربون من خلالها لتحمل الأدعية والرسالات إليها. يعني الله عز وجل يحتاج إلى صلة وصل بين عالم الشهادة وعالم الغيب واللي هي الملائكة، والملائكة بذاتها في عالم الغيب ما أحد منهم رأى ملائكة، فهم يريدون صلة وصل بين الملائكة وبين عالم الشهادة عبر الحجر. يقول الله عز وجل على يقول قريش، تقول قريش يعني فيما ذكره الله عز وجل في كتابه: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني تقربوا بها إلى الله، إحنا فقط صلة وصل، يعني لا نعبد، لا نظن أن هذه الحجرة تخلق، إنما توصلنا للخالق. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون، يعني وصف من وحيهم، يعني من هواهم. فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. إذن كما نلاحظ أنه القريش تعرف ذات الله دائما بالغائب، الهوى ذات الله بالغائب، هو فعلا الله عز وجل غائب على أعين الناس، وهو في عالم الغيب، هو في عالم الغيب. فلهذا الله عز وجل يوظف كلمته الإشارة هو لله عز وجل، له فيقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني هو اللي انتم تؤمنوا به، فحتى قريش تفهم جيدا ما القصد. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم إنه هو التواب الرحيم، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. كما تلاحظون الله يعرف الهو الغائب، الله يصفونه بأنه هو خالق كل شيء، ما في الأرض الملموس وما في السماء. فيقول الله عز وجل الحمد في سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. فبدأ الله عز وجل في السورة بالحمد لله، تحميد الله عز وجل. من الله الذي يعرفونه؟ الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وهم يعلمون ذلك. فقال الله عز وجل ثم الذين كفروا، ثم أداة تراخي في الترتيب، أداة ترتيب وتراخي. ثم يقول، فيقول هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وهو الله في السماوات وفي الأرض. أنتم تقولون نفس الله الذي يؤمنون به الذي خلق السماوات والأرض، هو ليس الله في الأرض، هو فقط الله في السماء. فيقول هو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، لا يحتاج إلى صلة وصل، إلى طين، إلى حجر لكي تكون صلة وصل. فعندما قال الله عز وجل هو الذي خلقكم من طين، هو كان يستهزأ بهم، أنت لا تحتاج، أنت الطين، أنت حجر أصلا، أنت من مادة الحجر. فلو تريد صلة بالله عز وجل جسدك صلة لله عز وجل، ما أنت من طين، تترك نفسك اللي أنت من جسدك اللي من طين وتروح تصنع طين لكي تكون صلة مع الله. فأنا تؤفكون يعني، فأنا تسحرون، يعني لو يستعملوا عقلهم ولو لقليل يقول لك نحن مخلوقين من طين وإحنا بنستعمل الطين لكي نتصل بالله عز وجل، ما نحن نتصل مباشرة، ما إحنا طين، سبحان الله. فذكرهم الله عز وجل بذلك، هذا هو تعريف الهو. إذن الآن نمر إلى أحد، معنى أحد؟ قال أهل العلم إنه هو الله المتفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات لا يشاركه أحد فيها. صدقت هذه المقولة في الله عز وجل تماما، لكن لم تصح كتفسير لكلمة أحد، تأويل من ذات البشرية فقط، فهو زيادة عن ذلك تفسير غير صحيح وغير مقبول ويسبب خلل في الآية، وسننظر إلى ذلك. يعني إذا عوضنا أحد بالواحد، يعني مش واحد فقط مرفوعة، بالواحد، إذا أنسب الله إليه الوحدانية القطعية في أول الآية، ثم أنكر أسباب الألوهية من الولادة والأبوية أو أي تمثيل تقريب أو مقارنة الألوهية في الآية التي بعدها، وهذا يخالف كل آيات التوحيد التي جاءت في القرآن وهي بالمئات، حيث أن الله عز وجل دائما وفي كل مرة ينفي الشرك والألوهية لغيره، ثم يؤكد الوحدانية وينسبها له وحده قطعيا. وليس أيضا من البلاغة أن تقطع أمر لا ثاني له ثم تخوض في إنكار ثانيه وثالثه إلى آخره. يعني تبدأ بإنكار عامة، نبدأ بإنكار الأمثلة بعد الأمثلة، ثم نقطع بالرد القاطع الذي يقطع كل طريق. فنقول مثلا يعني هذا شيء يعني واحد، فلا تقول ثم هو ليس اثنان وليس ثلاثة، فقط أنت قلت واحد، يعني لا يمكن أن يكون اثنان ولا ثلاثة. ما عدا إذا قلت هو ليس مثنى ولا مثلث ولا مربع، هو أصلا واحد فقط. هذه من البلاغة لكن ليس العكس. أما عن فكرة أنه أحد معناها واحد لأنها كانت واو وقلبت ألف، هذه ربما جائزة في الشعر، لكن القرآن ليس شعر. ما كان الله عز وجل ليحرف كلمة، يعني يغير كلمة فقط لكي يعني يأتي بمعنى آخر. هذه تسمى بالضرورة الشعرية. القرآن ليس الشعر، والله على كل شيء قدير. ما كان الله لأنه يحرف كلمة لكي يغير المعنى، الله على كل شيء قدير، يأتي بكلمة بمعنى قاطع دون تغيير الحرف. هذه مرفوضة تماما، يعني الله أعلم. اللهم اغفر لمن جاء بهذا التفسير. إذن أحد لا تساوي واحد بأي شكل في اللغة من شكل من الأشكال في اللغة. ومن قال إنه هو الجسد المركب أو الغير مركب، فقط تأويلات من الذات. لا يوجد أي دليل قطعا أن أحد تساوي واحد معناها واحد تماما، تأويلات فقط. نأخذ أمثلة من كتاب الله العزيز الحكيم اللي ذكر فيه كلمة واحد، ذكر فيه صفة الله كواحد. ونشوف دائما الله عز وجل ينكر أي شرك ثم يذكر الوحدانية ويقطع بالوحدانية المطلقة له. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. إلهكم إله واحد، يعني لا إله إلا الله، إلا إله واحد. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث وما من إله إلا إله واحد. أنكر الآلهة ثم أقر الوحدانية. قل لا أشهد، لا أشهد بشرككم، يعني أنكر شرككم. قل إنما حصر هو إله واحد. يا صاحبي السجن، أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أم الله الواحد القهار؟ حتى في آية في سورة الصافات اللي جاءت في أول الآية، جاءت التوحيد جاء في أول الآية، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. اللام هون تنكر أي شرك بالله عز وجل، لام التوكيد، توكيد على وحدانية الله. فأنت لا تستعملت اللام إلا إذا أردت أن تنكر غير ما اتصلت به. مثلا تقول أحمد رجل طيب، طيب فقط. أو تقول إن أحمد لا رجل طيب، يعني سبق أن أنكر عليه الطيبة، أنكرت عليه الطيبة فأنت تؤكدها، وإلا إن لم تنكر عليه تقول فقط رجل طيب أو شخص طيب فقط، إنما أنت تؤكد لأنه أنكر عليه. فاللام هون لها عمق أبعد. بكل بساطة متى نستعمل كلمة أحد؟ نقول هل في البيت أحد من أحد؟ يعني إذا دخلت البيت لم تحس بأحد الداخل، تقول هل في البيت من أحد؟ هل تقصد هل في البيت واحد أو اثنان أو ثلاثة؟ طبعا لا، أنت تقصد هل في البيت أي موجود عاقل وتتوقع أن يكون إنسان مثلك يفهمك ويرد عليك، وإلا ما كنت تسأل. إذا ما كنت تتوقع إنسان موجود حاضر داخل البيت ما تتوقعه، ما تسأل أحد حتى يجاوبك أحد. إذا أحد هي العاقل الموجود الحاضر، أنت تسأل هل في البيت عاقل موجود حاضر، ولا تتسأل أن تبحث عن كرسي وتسأل هل هناك من أحد أنت تتوقع كرسي أو حائط أو خروف. طبعا لا، عاقل موجود حاضر. منكما لاحظتوا أنه أحد بدأت تكتمل، أنه أحد لها علاقة بالحاضر، والتعريف قريش دائما الغائب. نأخذ أمثلة لأحد، استعمال أحد، توظيف كلمة أحد في القرآن. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فإذا لاحظتوا هذه في قصة المائدة، إن الله عز وجل حذر الذين شهدوا على المائدة إنهم من يكفر منهم فلن يعذب أحدا، تعود على من أحدا، على أي عاقل سيعذب من العالمين، يعني من البشر أو الجن، المهم عاقل حاضر موجود عايش. لا أعذب أحدا من العالمين، المقصود بها من جنسهم طبعا. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، ما سبقكم بها من، يعني من جنس العاقلين الموجودين اللي شهدوا في حياتهم على الدنيا، لم يأتي أحد بها، أحد العاقل الحاضر اللي شهد حقبة من الحقب في الدنيا. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر، وقال الآخر إني أراني. للاحظوا الأحد والآخر، لم يقل، بما إحنا نعلم إنهم اثنان، فلم يقل قال الثاني، لا يوجد ثالث ما عدا يوسف عليه السلام، لكن الهدف هو فقط ذكر الموجود، أحد الموجودين، الموجود العاقل الذي يتكلم، والآخر غيره من جنسه. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. لم يقولوا خذ واحدا منا مكانه، رغم إنه هو أخذ واحد فقط، إنما الموجودين بيننا خذ أيا من الموجود العاقل الحاضر بيننا، واحد اثنين ثلاثة، خذ منه. إذن أحد تنسب دائما للعاقل الموجود الحاضر. قل هو الله أحد، أي قل هو الله العاقل الموجود، اللي هو اللي في الضمير اللي أنتوا دائما تنسبوه إلى الغائب، إلى عالم الغيب، هو في عالم الغيب وفي عالم الشهادة، هو عالم الغيب وعالم الشهادة، هو غائب عن أعينكم في غيب عنكم، لكن هو موجود بينكم، ما من اثنين إلا والله ثالثهما، هو يكتب ما تقولون، لا يحتاج إلى ملائكة يوصلونه الرسالات والمعاصي، هو يراكم وينظر إلى خطاياكم. إذن أحد المقصود بها الله الغائب، هو عاقل وموجود وحاضر بينكم. فلا أحد يوصف، يعني المشكلة اللي وقعت يعني بين العلماء لماذا لم يصلوا إلى هذا الشرح، هو إنه كلمة أحد العرب لا تستعملها كوصف لشخص إنسان أبدا، والسبب هو إنه لا يوجد إنسان، لا يوجد مخلوق أبدا، شيء مخلوق هو غائب وحاضر في نفس الوقت، لأن أحد دائما تعود على الغائب، هو غائب غير موجود، دائما أحد تعود على الغائب، والله عز وجل هو الوحيد الحاضر والغائب في نفس الوقت، هو الوحيد الحاضر والغائب في نفس الوقت. وأنت لا تقول لقد التقيت بفلان أحد، طبعا إن فلان هي كافية إنها تنوب على تعريف الشخص بأنه عاقل وموجود وحضر معاك والتقيت معه، لماذا تضيف أحد؟ ليس لها معنى، ليس لها وظيفة هنا، إنما تقول التقيت بأحدهم، هون لم تعرف ذلك الفلان، يكون أي واحد، فهو في الغائب، لكن لا تستطيع أن تصف شخص إلا الله عز وجل، لأنه هو أحد. يعني إذا لاحظت هون الفكرة اكتملت للآية، سبب ذكر الله عز وجل لقل تصحيح مفهوم الغائب لقريش للإنسان أجمع يعني عبر العصور، وإن الله هو نفس كلمة الله التي ذكرها التي كانوا يسمونها قبل الإسلام، هو نفس الله كلمة الاسم بعد الإسلام، هو الغائب نفسه، إنما الخطأ فيهم أو النقصان هو إنه أحد موجود عاقل بيننا، هذا هو النقصان اللي كان عند قريش. العاقل الموجود الحاضر ليس أسماء من أسماء الله عز وجل ولا صفاته، إنما الأحد هي الصفة، هي الاسم والصفة، وكلمة الأحد تشير إلى العقل والوجود والحضور، كما هي البصر توحي إلى الرؤية، ولكن الله البصير، يقول الله عز وجل إني معكما أسمع وأرى، إني معكما من وجود، لكن الله في الغيب. فإحنا لما نسمع هذه الآية نفهم مع، لو ما كنا نستعمل نوظف كلمة مع في حياتنا، فهتفهم الآية؟ لن تستطيع فهم الآية. لو ما كنا نوظف الرؤية والسمع، نسمع ونرى، ممكن تفهم هذه الآية؟ لا تفهم هذه الآية. لما يقول الله عز وجل لا تأخذوا سنة ولا نوم، إذا ما كانت تأخذنا الغفلة نفهم ما معنى السنة؟ نتفهم؟ إذا ما كنا ننام نفهم ما معنى النوم؟ لا، إن هذا القرآن لسان عربي مبين للبشرية، ما توظفها البشرية في حياتها، الله عز وجل يأتيك بأقرب منه كي تفهم. فالاسم هو الأحد، لكن الأحد تشير إلى ذلك، لأنه هناك ما هو أكبر أعلى من السمع والبصر، هناك ما هو أعلى من السمع. فالله هو الأول والآخر، هو الظاهر والباطن، له ما في السماوات وما في الأرض، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، كل شيء فهو مخلوق أو كل مخلوق فهو شيء، يعني يأخذه مكان وزمان. لكن الله، لكن ما يأتي من الله عز وجل فهو أمر، كل ما يأتي من الله عز وجل فهو أمر ليس شيء، أمر كالقرآن كلام الله فهو أمر وليس مخلوق. هذه فقط فكرة لحتى نفهم المعنى، أنه فقط شرح للكلمة الأحد والعقل والوضوح والوجود بما يليق بالله عز وجل، ليس وصف أو صفة، لأن كل روايات الرسول صلى الله عليه وسلم بما جاءت في الصحيحين فهي ذكر لفضائل سورة الإخلاص، أنها تعدل ثلث القرآن وغيرها، إنما لم تأتي ولا حديث على أنه يفسر معنى معنى كلمة الأحد. كل رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا رواية يعني التي أخذت عن استفرد بها البخاري، رواية واحدة استفرد بها البخاري عن أبي سعد الخدري رضي الله عنه، قال أنه يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقال: أينا يطلق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن. قال هكذا. هذا الحديث فيه مشكلة الوحيد هذا. ثانيا أنه ذكر في أسانيد أخرى أن الله عز وجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني هل أدلكم على يعني كيف تقرأوا ثلث القرآن، وقال أنه الله الأحد ثلث القرآن، إنما هنا جاءت الله الواحد الصمد ثلث القرآن. وفيه خلل هذا الحديث، أولا أنه مرسل من جهة إبراهيم، مرسل من جهة إبراهيم، وأنه فيه مشكلة في المتن من جهة الضحاك، من جهة الضحاك فيه مشكلة، لأنه لو كان لو روى الضحاك، لو روى هذا الحديث، لو فعلا روى هذا الحديث عن أبي سعد الخدري ولا رووه من هم بعده، لا أحد، لم يأخذ به أحد هذا الحديث، يعني عجيب. لكل واحد قال رسول الله، الله هو الواحد. والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ليخطئ، يعني يخلق فتنة يصير من بعد موته فريق يقول: سمعت رسول الله يقول قل هو الله الواحد الواحد الصمد، قل هو الله الواحد الله الصمد، والثاني يقول لك لا لا لا قل هو الله أحد الله الصمد، تخلق فتنة. ما كان الرسول ليقول، الرسول صلى الله عليه وسلم دقيق دقيق دقيق جدا في كلامه، فلا أحد يأتي بهذا الحديث حجة. في الدرس المقبل إن شاء الله سنتكلم عن الصمد، شرح كلمة الصمد وكيف أنها مرتبطة كثيرا بالأحد، أنها تكمل صفة الله عز وجل الأحد، وأنه كيف أجمع أهل العلم على أن الصمد معناها الذي يصمد الناس إليه لقضاء حوائجهم، والبعض قال الذي لا يأكل الطعام مصمد. طبعا هذا فقط تأويل رغم أنه بعيد، لكن لأنه لم يجدوا حل، العلماء لم يجدوا حل إلا هذا. السبب في ذلك هو أنه أجمع علماء تفسير وعلماء اللغة فقهاء كلهم حتى ابن تيمية رحمه الله على أن الصمد تعني الذي لا جوف له، الصمد تعني الذي لا جوف له، أجمع العلماء أهل السلف كلهم، أهل السلف الصالح رضوان الله عليهم، أجمعوا على أن الصمد معناها الذي لا جوف له، لكن وجدوا أنها لا تليق بالله عز وجل، أنه الذي لا جوف له، الله ليس جسد فلا تليق بالله عز وجل، ضروري ما عندها شرح آخر، فقالوا لا جوف له، لا يأكل الطعام لأن الطعام تحتاج إلى فراغ لتملئه. الطرف الآخر قال لا تهت هذه بعيدة شوي، قالوا إيه هناك عندنا في اللغة كلمة مصمد الذي يجأ الناس إليه لقضاء حوائجهم عند الزلازل والنواكب، لكن المشكلة إنها ليست بليغة وليست مبينة. فلهذا هذه الآية يعني كما قلنا من قبل نزلت على قريش كما هو الديانات كلها تنزل على القوم الذي بعث فيهم الرسول، وهذا الدين القرآن سيبقى إلى يوم القيامة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فكلمة الصمد لما العقل تطور، العقل الإنساني تطور، صار يفهم أشياء كان يصعب على من قبلنا. قول جوف الشيء أي باطنه، جوف الإنسان أي البطن، جوف الأرض ما بباطن الأرض، الفراغ اللي في الأرض، قصب أجوف، القصيدة المعروفة: ألا أبلغ أبا سفيان عني فأنت مجوف نخب هواء، فأنت مجوف نخب هواء. إذن دائما الأجوف معناه فراغ هواء. الوجود هو مخلوق يعني شيء، فزوج مركب من زوج، كل شيء خلق خلقه الله إلا وله زوج أو من زوجين. فالوجود مركب من زوجين، المادة والفراغ، هذا هو الوجود. لا وجود دون مادة ولا وجود دون فراغ. الفراغ هو يعني بالتعبير العلمي هو ما ليس دون المادة، هو دون المادة. هذا العلماء يعني يقولون يشيرون إليه بما ليس له إشعاع طاقة، ما ليس له طاقة، كل ما لا طاقة له فهو فراغ. الوجود مركب من الزوج، من الزوجين، المادة والفراغ. فطبعا الله يدرك الأبصار ولا تدرك الأبصار، هو في الغيب كما كانت تفهمه قريش، هو ليس من المادة، هذا نحن نفهمه كذلك. قريش كانت تعلم هذا، لكن ما قريش كانت تعلمه إنه الله ليس من الفراغ أيضا، هو ليس من المادة ولا من الفراغ، لكن هم ما كانت عندهم. تذكروا لما قلنا الهو دائما يدركونها على ما بين السماوات والأرض، يعني الفراغ أو الحفر العميقة التي لا تدرك القعر، دائما عندهم هذا هو الغائب، تصور أنه هكذا التصور. فالله يقول لا من المادة الحجر اللي انتو عم الشهادة، ولا من الفراغ كلاهما، لأنه الفراغ هو مخلوق. المادة التي نلمسها نحن، التي نعيش ونراها في حياتنا، اليد لما تسفق فهي 99.999% فراغ، هي فراغ ليس فيها شيء. المادة نسبة قليلة جدا. السبب اللي يجعلك تسفق ايديك هو الالكتروماغنيتيك فيلد، يعني قوة المغناطيسية للالكترونات تدفع بعضها البعض، فيدك لا تغطس في اليد الاخرى، هي قوة مغناطيسية فقط، ليس المادة على المادة هي اللي تجعلك تسفق. سنتطرق الى هذا. جعلني الله واياكم من الذين يقولون قولا يتبعون أحسنه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.